Book 2 68 سيزدك أوك كبير صغير غراندا مالغراندا كبير وصغير غراندا كاي مالغراندا الفيل كبير La elefanto estas granda. الفأر صغير. La muso estas malgranda. مظلم ومضيء. مالهلا كاي هلا. الليل مظلم. La nokto estas مالهلا. النهار مشرق. La tago estas hela. كبير السن وشاب. Maljuna kaj juna. جدنا كبير السن جدا. Nia avo estas tre maljuna. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Antaŭ 70 jaroj li estis ankoraŭ juna. جميل وقبيح. بلا كاي مالبلا. الفراشة جميلة. لا بابيليو استاس بلا. العنكبوت قبيحة. لا أرانيو استاس مالبلا. سمين ونحيف. ديكا كاي مالديكا. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. فيرينو بيزانتا 100 كيلوغراموين استاس ديكا. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. فيرو بيزانتا 50 كيلوغراموين استاس مالديكا. غالي الثمن ورخيص. مولتي كوستا كاي مال مولتي كوستا. السيارة غالية الثمن. لا أوتو استاس مولتي كوستا. الجريدة رخيصة. لا غازيتو استاس مال مولتي كوستا.